لفظ الطلاق باللغة العربية فقط، ممكن أن ينتقل إلى لغة غير العربية ما دام لم تعارفوا على ذلك وأصلح من لغتهم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المرأة المفتاة ليست كالحائض من كل وجه، من حيث العلة في إطالة العدة عليها تختلف عن المرأة الحائض من جهة أن أمرها قد استدام، فليس هناك حمل وليست لمحل لأن يشك أن تكون حامل، إلا أن بعض العلماء قال أن المفتاة تأخذ حكم الحائض لأنه يطول عليها العدة فتنتظر إلى طهرها من نفاسها، وبعد طهرها من نفاسها تستقبل عدة جديدة، وعلى هذا يقولون تكون في حكم المرأة الحائض من جهة إطالة العدة، وكل القولين له وجه. والله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية الكريمة أصل عند العلماء رحمه الله في إباحة ما لم يرد النص بتحريمه، ولكن قد تأتي نصوص أخرى وتزيد على هذه الآية، إن الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. فإذا نظرت الميتة أو لحم خنزير أو المذبوح لغير الله ثلاثة أصناف، مع أن السنة زادت محرمات أخرى، ومثلا لحم الحمر، لحم الحمر الأهلية فإنها ليست مذكورة في الآية الكريمة، وقد دلت السنة على أنها رزق ولا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك أيضا كل ذي ناب من السباع، فإن السنة قد دلت على حرمة أكله، فهو ليس بميتا من حيث الأصل، وليس بلحم خنزير، وليس بداخل الفسق الذي أهل به لغير الله، فمثل الأسد والنمر لو أخذت بظاهر هذه الآية لا حلت أكله، لكن لما جاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع فإنك تقول بتحريمه. فالمقصود أن الحفر في بعض الآيات قد يكون يراد به أصول المحرمات، كأن نقول لا إلا أن يكون ميتة أصول المحرم من جهة المذكى وغير المذكى، وهو الذي حل أكله في الأصل ولكن حرم لعارض وهو عدم وجود الزكاة. فالميتة الآن إذا جئت من أن تنظر إلى بهيمة الأنعام إذا ما تحس نفسها بدون زكاة تقول إن هذه الآية أصل في تحريم هذا النوع، فكل ما لم يذكى زكاة شرعية فهو مندرج تحته إلا أن يكون ميتا، إلا ما استثناه الشرع من ميتة البحر بقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل الطهور ماء الحل ميتة. كذلك أيضا أو لحم خنزير، تستطيع أن تقول لحم خنزير أصل في تحريم كل مستخلف، فهو جاء بلحم خنزير نصا ونبه على مثله معنى، فأصبح عندنا وهذا من دقة القرآن يعني من نصوص الكتاب في بعض الآيات تأتي بالأصول أصول المحرمات، فقل أن تجد يعني تستطيع أن تقول هنا إذا كنت تنتقي لفظ الآية تقول السنة زادت، لكن لو انتقلت إلى المعنى هذا الذي يدعي جماهير العلماء يعتبرون القياس تقول أحرم لحم الخنزير لأنه كلحم أحرم لحم الحمر الأهلية لأنه كلحم الخنزير بدليل قوله تعالى فإنه رزق، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية إنها رزق، وكأن الأصل لم يختلف، فتجعل الآية أصل من جهة النفط ومن جهة المعنى، فتقول هذه الآية أصول المحرمات لا تخرج عن كل شيء مستخلص لذاته من الخنزير، أو يكون طيبا في أصله ولكن فقد فيه الزكاة كالميت، أو يكون مستخبثا للمعنى يعني فيه شرك، لأن الشرك من جهة المعنى والاعتقاد، فأصبح